كم عدة المرتابة ومن هي المرتابة؟ هذا السؤال. المرتابة هي التي تشك هل في بطنها حمل أم لا، هذه تبقى في عدة حتى تزول الريبة. إذا زادت الريبة وأتاها ثلاث حيضات خرجت من العدة، لأن ثلاث حيضات تبرم الرحم وتكفي في حصول اليقين بزوال الريبة. وما دامت لم تأتيها الحيض فإذا تريبة تنتظر حتى تأتيها الحيض أو يمر عليها سنة، إذا مر عليها سنة ولم يظهر شيء ولم يتبين فيها حمل اعتدت لها في ثلاثة أشهر كما أتى عمر في عمر رضي الله عنه.